جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أنا حاج متمتع سأذبح الهدي إن شاء الله، فهل أدخل أيضا في الذين لا يمسون أظفارهم وأشعارهم كالمضحي في بلده؟ بعد دخول العشر الذي يمنع من عند الإحرام من مس أخذ شيء من شعره، وكذلك بعد التحلل من الإحرام قبل، يعني في حق المتمتع يعني أنه لا يأخذ شيئا ما دام أنه سيضحي، وأما الهدي فلا يؤثر، يعني لا عند الإحرام ولا بعد التحلل من العمرة وقبل الدخول في الحج، لأن الحديث إنما جاء في حق المضحي، إذا رأيتم هلالا ذي الحجة وأراد أحدكم يأخذ من شعره وأظفاره فليمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي. نعم. يقول: أديت فريضة الحج العام قبل الماضي وعزمت على ترك الحج هذا العام لترك الفرصة لإخواني المفترضين، لكن أبي سوف يأتي من مصر يوم السبت لأداء فريضة الحج، وأرغب في بره بخدمته في المناسك علميا وبدنيا، فهل الأفضل لي الذهاب له بمكة ناويا الحج معه أم ماذا؟ إذا حصلت ترخيصا فذهب. نعم. يقول: أعمل مرشدا سياحيا